جاتني رسالة من احد الشباب امبارح تقريبا او اول امبارح. الرسالة بيقول لي فيها انسى ان حد يجي يوم الجمعة. ليه بقى؟ لان الاهلي والزمالك هيلعبوا، ولان هولندا هتلعب، ولان الارجنتين هتلعب في كاس العالم. معقول يا جماعة؟ فيعني الواحد والله في غاية السعادة بالشباب اللي جم، وفي غاية السعادة بالشباب برضو اللي ان شاء الله هيجوا، يعني بس بعد ما يشوفوا شوط ولا حاجة. هو الوقت ماتش ايه بالظبط؟ انهي ماتش من منظومة المباريات دي كلها؟ الواحد سبحان رب يا جماعة، الانسان حوالي 40 اسبوع ولا 45 اسبوع، حوالي 20 اسبوع، كل ما اجي الاسبوع ده لا ده الاسبوع ده الاهلي والزمالك يلعبوا، بعد اسبوعين كده ده الاسبوع ده مش عارف نهائي الامم الاوروبيه كاس الامم الاوروبيه، بعدها نخلص من كاس الامم الاوروبيه ندخل في كاس الامم الافريقيه، نخلص من كاس الامم الافريقيه ندخل في كاس العالم، ما صدقنا لسه ما خلصناش من كاس العالم ندخل في كاس مصر، لسه ما خلصناش كاس مصر يقول الدوري رجع تاني، بعد ما كل ده يخلص مش عارف دوره الكره الشرابه تتعمل. فيه يا جماعه ايه ده؟ هم بتوع الكوره دول ناس فاضيه ولا ايه؟ والله ناس فاضيه سبحان ربي. يا حسرة على الشباب، الشباب يفضلوا يتفرجوا على الكوره يتفرجوا على الكوره، واول ما الشاب يقول يلا يا شغل بقى يلا بقى يبدا يشتغل ويعمل حاجه جد في حياته، يا اما يتشعلق في اتوبيس طالع على شرم الشيخ، يا اما يستخبى في سفينه طالع على ايطاليا، يا اما يروح ياخد من ابوه قرشين ويفتح قهوه شبابيه. يعني في قانون في مصر بيمنع ان صيدليتين يفتحوا المسافه بينهم اقل من 100 متر. احنا عايزين نشتروا قانون تاني ان ممنوع ان قهوتين يفتحوا المسافه بينهم اقل من 200 متر عشان الدخان بس بتاع ما يدخلش في بعضه. يعني والله يا جماعه الموضوع للاسف ما عادش تبع الشباب بس، واحد مش عارف مين كده نادر 200,000 ريال لكل لاعب سعودي لو السعوديه وصلت للدور ال 16 في كاس العالم. يا اخي اتبرع منهم للشهداء بتوع فلسطين يا اخي، ولا اتبرع منهم للحصان الاقتصادي والتجويع اللي في اهالي فلسطين، ولا اسر الشهداء بتاعه العراق، ولا للشباب المصري الغلبان اللي لا لاقي يتجوز ولا لاقي يشتغل ولا لاقي يجيب ثمن وصله الاي اف تي عشان يتفرج على كاس العالم. عايزين يا جماعه الناس تبدا تفتح دماغها معانا شويه. يعني قبل ما نبدا في موضوع درس الليل عايزين نسال سؤال، هو يعني السباق المحموم ما بين دول العالم في مسابقات الكوره، والتنافس المحموم ما بين جماهير شعوب العالم في مسابقات الكوره، اشمعنى اسرائيل عمرنا ما سمعنا ان هي الفريق اليهودي لكره القدم صرفوا له مش عارف ملايين عشان يلعب ولا عشان يكسب، اشمعنى اسرائيل ضمن دول العالم كلها هي البلد التي لا تهتم بالكوره، لا فريق تعبان كده مجرد سد خانه كده وخلاص، اشمعنى يا جماعه؟ اللي لسه في عقليته بقيه ذكاء في ظل هذا الواقع يفكر في السؤال ده شويه، اصل هم مش هيضحكوا بيها على العالم ويرجعوا هم اللي يقعوا فيها.